لكن يور نزيد أسوى نخسد سوا يا دراك سنة سينا ولكن يور نزيد أسوى ولكن يور نزيد أسوى ولكن يور نزيد أسوى نخسد سوا يا دراك سنة يا دراجل تخدي سوا يا دراجل تخدي سوا يا دراجل سلكو صغير غدرخني سلكو صغير غدرخني ادور صغير ندمان غتا فرينا حنا لكن ايضاوي يا دراجل لكن ايضاوي لكن ايضاوي يا دراكسي ولا ريغ نادي تحيدي نكرطب ولا ريغ نادي تحيدي نكرطب ماذا يظهرنا بلاد ماسني ماذا يظهرنا بلاد ماسني يغوي يغي كاد الحاقني يغوي يغي كاد الحاقني يغنى يغوح ببلي ورسم يغنى يغوح ببلي ورسم يسرى حرقا حب زيز كفي سعينا حنا بيجي الهمي قندر أسلتا بيجي الحبي مدريس كفي بيجي الحبي مدريس كفا يرباي تايا حبيبي غراخ تامن يرباي تايا حبيبي غراخ تامن الوحى المنى راقل سنات لمن روح المنى لاقل سنة لمن هذاك ناصر صاد دادي نوف تلق هذاك ناصر صاد دادي